السؤال رقم 48 يقول: أريد توضيح العلاقة بين تقسيم التوحيد للربوبية والألوهية أسماء وصفات، وبين تقسيمه إلى إثباتي معرفي علمي خبري وطلبي قصدي وإرادي طلبي، ومتى ظهر التقسيم التوحيد إلى التقسيم الأول استقرائي، صفحة 41. الجواب أيها الأخ الكريم أن هذا التقسيم تقسيم اصطلاحي، وهو مفهوم من خلال النصوص، مثلا قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. لما تقرأ رب السماوات والأرض وما بينهما، هنا معنى انقدح في قلبك وعلمه قلبك، وهو أن الله هو رب السماوات والأرض منفرد بهذا الصفة، هذا توحيد الربوبية. قوله فاعبده واصطبر لعبادته، هنا أمر، وامتثال الأمر هو توحيد الألوهية. قوله هل تعلم له سميا، هذا خبر يدل على انفراد الله بصفات الكمال وأنه ليس له سمي، هذا خبر. فمن هنا سميت هذا علمي الأسماء والصفات والربوبية علمي خبري أو إثباتي معرفي، وسمي توحيد الألوهية طلبي لأنه مبني على الطلب، وقصدي لأن قصد العبادة، وإرادي الإرادة أيضا في القلب تكون لله، وهكذا الطلب توحيد الألوهية توحيد العبادة كلها أسماء واحدة، في الطلب والقصد والإرادة وتوحيد الألوهية وتوحيد العبادة معناها واحد. متى ظهر تقسيم التوحيد للتقسيم الأول الاستقرائي اللي هو ربوبية والألوهية وأسماء وصفات؟ قديم، الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله له كتاب بيّن فيه أقوال مجموعة من العلماء في القرون المتقدمة تدل على أن هذا التقسيم الاصطلاحي عرفه العلماء من قديم، أو ذكره العلماء، وإلا هو معروف من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم ومن كلام الصحابة.